على فكرة كانوا بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا انا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. انا اقصد سيرتك الذاتية. ولو كله الا سيرتي، هو انا حيلتي الا سيرتي الذاتية؟ كله الا سيرتي مع شريف عمر. نجمة الفنانة الكبيرة ليلى عز العرب، بعد إذنك أنا وإنتي هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. رغم إن أنا ما بحبش أجيب في سيرتي الذاتية، بس ماشي يلا. طبعا الاسم معروف، ولكن لو كتبنا جنب الاسم لقب مفضل بالنسبة لك. أنا بحب كلمة الممثلة لأن هي دي الصنعة أو الحرفية، فأنا بحب كلمة الممثلة. الصورة اللي هتختاريها عشان تحطيها في السي في؟ هختار صورة من أيام مسرح المدرسة لأنها بتعبر عني جدا. في خانة المهنة معروف طبعا بنكير وكمان ممثلة، ولكن لو كتبنا مهنة تتمنيها؟ مدرسة. مدرسة ايه؟ لغات ودين. تقدري حضرتك لو اتيحت ليك الفرصة يعني تقدري تتعاملي مع الأجيال اللي موجودة دلوقتي؟ لأن أنا بحب دايما يبقى في تواصل مع الأجيال الجديدة، فأعتقد أن أنا أقدر. المؤهل الدراسي اللي حصلت عليه من جامعة الحياة؟ الدنيا لسه ما ادتنيش مؤهل، لسه بتعلم فيا وبتعلم عليا. عدد الأصدقاء الحقيقيين؟ أعتقد صابع إيدك واحدة يعني. موهبة شخصية الناس ما تعرفهاش عنك؟ كانت الحقيقة، بس عايزة أشيل من عليها الصدى، الغنى. يعني كان ممكن تبقي مغنية كمان؟ كان ممكن أبقى مغنية كمان. بس ما جربتيش حضرتك يعني تحترم؟ لا في الوقت الحالي ما جربتش، إنما زمان غنيت كتير. الخبرات، تقدري تطلقي على نفسك لقب خبيرة في إيه؟ ما بحبش أبدا أن أنا أطلق على نفسي لقب خبيرة، عشان يعني كلمة كبيرة قوي قوي قوي وتم إساءة استخدامها حاليا، فما بحبش أطلق اللقب ده. على قدي في حاجات كتير. إيه القضية العامة أو قضية فنية خدت فيها موقف تحب أن أنت تحطيها في السي في بتاعك؟ الحقيقة يعني من أكتر القضايا اللي تهمني هويتنا المصرية. إحنا شعب له جذور وحضارة وتاريخ، إن تخلينا عنهم تخلينا عن هويتنا، فهويتنا المصرية مهمة جداً بالنسبة لي كقضية عامة. وكل ما بلاقي ان الدولة بتبتدي تلفت النظر لهذه الهوية كل ما بسعد جدا، لان في امور كثيرة يعني احنا تهاونا فيها على مدى طويل جدا، فكانت النتيجة ان الامم تتداعى علينا بقى، يعني اكلتنا يسرقوها وينسبوها لنفسهم، حضارتنا يسرقوها وينسبوها. يعني في حراك لابد من وعي المصري، يعني انا المصري كريم العنصرين، هو ده انا المصري. اللغات، مش عايزين اللغات المنطوقة، ولكن اكتر لغة بتوجديها من بين اللغات دي، لغة المال، لغة المشاعر، لغة الفن؟ أعتقد المشاعر، لأن بدون المشاعر ما كانش هيطلع مني الفن ده. الإنجازات، أهم إنجازاتك؟ لسه ما جاتش. اوصفي نفسك في جملة واحدة. صعبة قوي تصور، بس يعني هقول إن أنا بني آدم. أصل بني آدم دي تعني حاجات كثيرة قوي. هل الدنيا عموما ماشية بالسيفيهات والسير الذاتية ولا ماشية بالحب؟ أغلبها ماشية بالحب كده. مين اللي شايفة سيرته الذاتية أكبر بكتير من المكان اللي هو فيه؟ لا أعتقد في ناس كثيرة جدا. عايزة أقول لك اللي سيرتهم الذاتية كبيرة هتلاقيهم دايما مش معروفين، مش على الساحة، مش مذكورين، لأن كلما زاد العلم وكلما زاد التواضع كلما زاد البعد عن الأضواء. شايفة أن سيرتك الذاتية المفروض توديكي فين؟ الحلم لجوائز عالمية، يعني في صنعتي اللي بشتغلها دلوقتي جوائز عالمية. هل في موقف مر عليكي قبل كده قلتي فيه كله إلا سيرتي؟ كتير جدا على فكرة، لأنه أنا بحب أحتفظ بحياتي الشخصية ليه، يعني أنا كشخصية عامة الناس ليها أعمالي، ليها لقاءاتي اللي بطلع فيها، إنما حياتي الخاصة دي تخصني أنا وتخص أهلي. نجمة الفنانة الكبيرة أستاذة ليلى عز العرب، مين اللي نفسك تطلعي على سيرته الذاتية؟ عالميا أعتقد عندي ستتين هم دول المثل الأعلى بتاعي، وبالتالي أحب أشوف السي في بتاعهم، ميريل ستريب وديم هيلين ميرن. يعني ديم هيلين ميرن اتشهرت على كبر زيي، يعني هي كانت موجودة في انجلترا وممثلة مسرح وعظيمة وكل حاجة، بس مش مشهورة، اتشهرت وهي كبيرة. ميريل ستريب اشتغلت كل حاجة، فأحب أطلع على السي فيز بتاعتها. محدش يجيب سيرتي. مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.